بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في شرح ضوء المعالي على متن بدء الأمالي. اليوم نريد أن نتكلم عن بحث جديد في العقيدة، وهو صفة الكلام لله تعالى. الكلام من الصفات الواجبة لله عز وجل، ثبت ذلك بالأدلة النقلية في الكتاب والسنة. لكن في الحقيقة أخوانا، عندما يسمع الإنسان تعريف صفة الكلام في كتب العقيدة، ربما لا يفهم بعض الألفاظ فيها، فنقول صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، منزهة عن الصوت والحرف وعما يشبه كلام الناس، هو آمر بها وناه ومتكلم ودال بها على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. يعني ربما الإنسان لا يتصور ذلك. السبب لأن الإنسان يحصر خياله في شيء واحد، هو أن الكلام هو هذه الألفاظ. الكلام هو هذه الألفاظ، بينما الكلام أخواننا يطلق ويراد به معنيان، وهذا كلام مقرر في اللغة. الكلام اللفظي والكلام النفسي. تقول فلان جلس ولم يتكلم بكلمة واحدة، هذا كلام لفظي. وتقول أنا عندي كلام أريد أن أقوله لك، بس ما حكيت شيء، إذا كلام نفسي. فالكلام هنا يستعمل ويراد به الكلام اللفظي، ويستعمل ويراد به الكلام النفسي. وهذا الكلام أخوة مقرر كما ذكرنا في اللغة، لما قال الشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهليها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن القلب قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. هذا البيت نستدل به مو على إثبات العقيدة، وإنما على إثبات المعاني اللغوية لكلمة الكلام. الكلام يستعمل في اللغة ويراد به المعنى اللفظي والكلام النفسي. لما رب تبارك وتعالى يعني قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني هذه الألفاظ. لما تقول السيدة عائشة: ما بين دفتي المصحف كلام الله، يعني هذه الحروف الدالة على هذه الألفاظ. طيب، لما يقول ربنا عز وجل: ويقولون في أنفسهم، ما تكلموا بلسان هون، ويقولون في أنفسهم، إذا هذا كلام نفسي. سيدنا عمر يقول: لقد زورت في نفسي مقالة، يعني هيأ في نفسه كلاما. إذا هذا كله يدل على أن الكلام يطلق ويراد به الكلام اللفظي والكلام النفسي. نحن الآن أخواننا نفهم الكلام بس اللفظي، فلذلك بجينا هذا الإشكال، فنحاول أن نتصور أن الله تبارك وتعالى متكلم بهذا الكلام. لا، هذا الكلام اللفظي أيها الإخوة هو مخلوق وحادث، لأن هذه الألفاظ وهذه الحروف هي أعراض حادثة يستحيل قيامها بذات الله عز وجل. وأما الكلام الذي هو صفة لله عز وجل، فإنه الكلام النفسي القائم بذاته تعالى، الذي دل على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. فما كشفه الله بعلمه أزلا دل عليه بكلامه أزلا. فعندنا صفتان: العلم والكلام، كلاهما يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. لكن العلم يتعلق بهذه الأشياء من جهة الكشف، والكلام يتعلق من جهة الدلالة. طيب، وبناء على ذلك، فكلام الله النفسي هو عبارة عن صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، ليست بصوت، اتفقنا هي كلام نفسي مو ألفاظ حروف، ولا بحرف، ومنزه عما يشبه كلامنا اللفظي. سواء كان فيه التقدم أو التأخر. الآن كلامي اللفظي في تقدم وتأخر، ما ممكن أنطق حرفين معا أو كلمتين معا، وإنما لابد من الفصل بين الكلمات والفصل بين الحروف، فأن يكون بعضها متقدما وبعضها متأخرا. أما الكلام النفسي قائم بذات الله تعالى منذ الأزل، ليس فيه تقديم ولا تأخير ولا شيء من ذلك. المعتاد إخوانا في حقنا، نحن المعتاد في حقنا، أنني إذا أردت أن أنقل الكلام النفسي مني إليك، ماذا أفعل؟ أستعمل غالبا الألفاظ لأعبر بها عما في نفسي، لكن أحيانا قد أستعمل وسائل أخرى كالإشارة وغير ذلك. إذا معنى ذلك الأصل في الكلام هو الكلام النفسي، والكلام اللفظي هو عبارة عن وسيلة لإيصال الكلام النفسي إلى الغير. فالأخرس مثلا عنده كلام نفسي لكنه ليس عنده قدرة على الكلام اللفظي، لذلك يستعمل وسيلة أخرى في إيصال ما في نفسه من المعاني إلى الغير. إذا معنى ذلك الآن أخوة عرفنا أن الكلام نوعان، نفسي ولفظي. فالله تبارك وتعالى قال: وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماضي، وتكليما مفعول مطلق لبيان توكيد الفعل، أن المراد بالتكليم هنا التكليم الحقيقي. طيب التكليم الحقيقي ما هو؟ إما نفسي وإما لفظي. فاللفظي محال، إذا ما نعرف شو ثبات الكلام النفسي، فنقول إذا هو كلام نفسي لا يشبه كلام الخلق، ومنزه عن الصوت والحرف وعما يشبه كلامنا. نعم. قال رحمه الله: وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال. نعم. وما القرآن مخلوقا، وما القرآن مخلوقا، يعني وليس القرآن مخلوقا، ثم قال تعالى إيش؟ كلام الله عن جنس المقال. تعالى كلام الله أن يكون مشابها لجنس مقالنا اللفظي الحادث. نعم. القول في القرآن الكريم ما هنا بمعنى ليس، ما في البي بمعنى ليس، ما نافي تعمل عمل ليس. إذا شو قال؟ ما القرآن مخلوقا، أتى مخلوقا اسم منصوب، ليه؟ لأن ما هذه تعمل عمل ليس، وتسمى ما الحجازية. ما الحجازية، شو الحجازية؟ يعني على لغة الحجازيين ترفع الاسم وتنصب الخبر كما تعمل ليس. قال الله تعالى: ما هذا بشرا. ما حجازية وهذا اسمها، وبشرا خبرها منصوب. نعم. القرآن يطلق ويراد به القراءة. واحد. ويراد به المصحف. اثنين. ويراد به المقروء. ثلاثة. وهو المراد هنا. فالآن أخوة نقول: فإذا قرأناه، ثم إيش؟ إن علينا جمعه وقرآنه. شو يعني جمعه وقراءته؟ طيب قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فاتبع قراءته. فهنا أطلق القرآن المصدر وأراد به القراءة، مثل القرآن مصدر غفران، قرآن غفران مصدر، فقرأ يقرأ قراءة وقرآن، فهنا مصدر المراد به القراءة. ويطلق ويراد به المصحف، فنقول هذا أعطينا القرآن الكريم للمكتبة، يعني شو يعني المصحف، فيطلق القرآن ويراد به المصحف. لكن نحن في هذا البيت ما نشغل لا بالقراءة التي هي فعل العبد، ولا بالمصحف اللي هو الآن بين أيدينا. المراد بالقرآن هنا كلام الله تعالى، أي الكلام النفسي. نعم. فإنه الكلام النفسي القائم بذاته سبحانه وتعالى، وكلام الرب فاعل تعالى، أي تعظم وتقدس كلام الحق عن أن يكون من جنس مقول الخلق. تعالى فعل ماض، كلام الرب هنا فاعل، كلام فاعل لفعل تعالى. نعم. وهو الحروف والأصوات التي هي مخلوقة فيكون مخلوقا. وفي الكلام إشارة إلى أنه يقال كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، ولا يقال القرآن غير مخلوق. ليه؟ لأن القرآن يتبادر إلى الذهن ما هو الألفاظ والحروف والورق وهذا الشيء المكتوب، هذا كله مخلوق، احنا اشكالنا وين؟ في كلام الله النفسي. فاذا اطلقت القران واردت به الكلام النفسي فهو غير مخلوق، اما اذا اردت به الالفاظ والحروف فانها مخلوقه. نعم. ولا يقال القران غير مخلوق لئلا يسبق الى الفهم ان المؤلف من الاصوات والحروف قديم، كما نقل عن بعض الحنابله. ماذا قالوا؟ قالوا ان الالفاظ والحروف بل حتى الشيء المكتوب بل حتى الورق كل ذلك قديم. ليه؟ لأن الإمام أحمد بن حنبل قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فهم عمموه على جميع ما في القرآن. هو الإشكال وين كان؟ في القرآن الذي هو كلام النفسي، لكن الإمام أحمد ما فصل التفصيل هذا. ليه؟ لأنه كان في حيز السجن، وبالتالي لو تكلم كلمة ربما حرفت عنه وضلت الأمة بكلمة، فلذلك أبى أن يفصل. نعم. واتفق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلم على الله، لكنهم اختلفوا في معناه. نعم. فذهب أهل الحق إلى أن كلامه تعالى معنى قائم بذاته. نعم. ليس بحرف ولا صوت. وذهب الباقون إلى أنه متكلم بالحروف والأصوات. وهذا كلام إخواننا غير صحيح. متكلم بأصوات وحروف، هذا كلام غير صحيح. الأصوات والحروف خلقها ربنا عز وجل لتدل على كلامه النفسي. نعم. ثم اختلف هؤلاء، فذهب الحنابلة منهم على ما نقل عنهم إلى أنها قديمة قائمة بذاته تعالى. شو هي؟ الألفاظ والحروف هي قديمة، فكيف يكون اللفظ قديما؟ التناقض، اللفظ عرض حادث، كيف يكون قديما؟ نعم. وذهب المعتزلة إلى أنها حادثة قائمة بغير ذاته. لا بذاته، بل قائمة بغير ذاته، يعني بخلقه. نعم. وذهب الكرامية إلى أنها حادثة قائمة بذات الله تعالى. ودليل أهل الحق أن الحرف والصوت مخلوقان. ما الدليل على ذلك؟ نعم. وكلام الله غير مخلوق. ما الدليل على هذا القول؟ نعم. لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. نعم. إذ هو من أمارات الحدوث. نعم، القرآن مقروء بألسنتنا، محفوظ في صدورنا، مكتوب في مصاحفنا، كما نقول الله مذكور بألسنتنا، معبود في مساجدنا، طبعا مسجود له في محاريبنا، يعني غير حال فينا ولا فيها. المحراب مكان لمن؟ للساجد، ما هيك؟ والمسجد مكان لمن؟ للعابد. لا نقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. شو يعني؟ يعني هو معبود في السماء. إله شو معنى إله؟ معبود. وهو معبود في السماء ومعبود في الأرض. شو يعني؟ له عباد يعبدونه في السماء وله عباد يعبدونه في الأرض. لكن لما كان هنا المقصود بيان أن الله معبود دون تعلق الغرض بمن هو العابد، ذكر هكذا: وهو الذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود. نعم. قال العز بن جماعة: روينا بالسند عن الربيع عن أحمد أن رجلا سأله: أصلي خلف من يشرب الخمر؟ فقال: لا. فقال: أصلي خلف من يقول إن القرآن مخلوق؟ فقال: سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ يعني شارب الخمر مع كونه مسلما لا تصلي وراه، بينما هذا الإنسان الذي يقول القرآن مخلوق يعني هو كافر. كلام أم أحمد. هذه إخواننا الرواية، أما الذي رجحه العلماء أن من قال بالقرآن مخلوق، نعم، يعني من قال كلام الله مخلوق فهذا ليس بكافر، وإنما نخطئه ونصحح له، وأن هو هذا قول عظيم لكن لا يصل إلى حيز الكفر. طبعا أخوانه هنا قال أن شارب الخمر لا تصلي وراه، لأنه فاسق ففي كراهة. إذا مو معناها ما بتصح الصلاة، بتصح لكن مع الكراهة، يعني خلف الكافر ما بتصح أصلا. نعم. ثم قال رحمه الله: إذا انتهينا الآن إخواننا من بحث الكلام لله تعالى، الآن إخواننا مسألة ثانية، وهي الله تبارك وتعالى منزه عن الجهات الفوق والتحت واليمين واليسار والأمام والخلف. ليه؟ مر معنا سابقا أن الله عز وجل ليس بجسم، وبما أنه ليس بجسم إذا معناها ينتفي عنه جميع ما هو من لوازم الجسم، فالجهة والمكان والعلو والسفل كل ذلك من لوازم الأجسام، والله ليس بجسم، إذا معنى ذلك الله تبارك وتعالى منزه عن هذه الجهات. وما ورد من الآيات أو الأحاديث مما يوهم جهة أو مكانا فهو نص متشابه يجب علينا أن ننزه الله تبارك وتعالى عن ظاهر معناه، ثم بعد ذلك إما أن نعين معنى لائقا بالله جائزا في اللغة والشرع كما قال الخلف، وإما أن نفوض علم ذلك لله تبارك وتعالى كما قال السلف. نعم. ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. إذن هو فوق العرش كما قال، لكن يا ترى ما المراد بالفوقية هنا؟ فوقية مكان، فوقية جهة؟ قالك لا، لكن بلا اتصال، بلا إيش؟ بلا معنى التحيز، بلا معنى الجهة. فنثبت لله تبارك وتعالى اللفظ الذي أثبته، وننزه الله عن المعنى الذي لا يليق به، أخذا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله فوقية كما قال، لكن لا كفوقية المكان، وإنما فوقية تليق بذاته وجلاله. هذا كلام مين؟ السلف. الخلف أو لا، نقول هو فوقية مكانه لا فوقية مكان، فوقية رتبة ومنزلة لا فوقية مكان. المستحيل ما هو؟ فوقية المكان، أن يكون مكانه فوق العرش، هذا محال. أما أن نقول الله فوق العرش بمعنى إيش؟ كما نقول السلطان فوق الرعية. نعم، إنه كلامك على فوق رأسي أخي، شو يعني؟ مكانته، هذه مكانة إخوانا، الفوقية تستعمل للمكان وللمكانة، فهنا استحال معنى المكان فحملناه على معنى المكانة، والمكانة والمرتبة يعني جائزة في اللغة وفي الشرع ولائقة بالله تبارك وتعالى، فلا مانع أن نؤول هذا النص وأن نحمل هذا اللفظ على هذا المعنى عند الخلف. السلف أو لا، نقف عند النص ونقول له فوقية هو أعلم بمراده منها، لكن ننتبه أن السلف والخلاف إخواننا لا يعني يفوضون أو يؤولون إلا بعد التنزيه. الخطوة الأولى المتفق عليها ما هي؟ أن ننزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من المعنى، ثم بعد ذلك نأخذ بقول السلف أو الخلف. أما الأصل أن ننزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من المعنى. نعم. الله غني عن الجهة، رب العرش أي خالقه ومالكه. الرب هنا بمعنى الخالق وبمعنى المالك. نعم. والإضافة للتشريف، إضافة رب مضاف، العرش مضاف إليه، هذا لتشريف المضاف إليه بالمضاف، لتشريف المضاف إليه بالمضاف، ما هي؟ تشرف المضاف إليه وهو العرش بالمضاف وهو كلمة رب. نعم. وإذا قلنا قال إني عبد الله، هم بالعكس، لتشريف المضاف اللي هو العبد بالمضاف إليه اللي هو الله، ما هي؟ إذا إما أن يكون التشريف من المضاف إليه، التشريف من المضاف للمضاف إليه، أو من المضاف إليه للمضاف، ومثالنا هنا رب العرش من تشريف المضاف إليه بالمضاف. نعم. كرب البيت ورب جبريل. فنقول تشرف البيت بإضافة الله له، وهيك رب البيت رب جبريل، تشرف جبريل بإضافة الله إليه. نعم. وهو سبحانه وتعالى أعظم المخلوقات ومحيط بالموجودات. طب طبعا هنا أخوان أعظم المخلوقات مو عظم جسم أو حجم، وإنما عظم مكانة، عظم منزلة، عظم سلطان، عظم أخوانا يليق بذات الله تبارك وتعالى، لكن ننتبه لا كعظم الأجسام. وكذلك هو محيط بالعالم بالكون كله. ما نوع هذه الإحاطة؟ هل إحاطة جسم بجسم؟ حاشا لله، لأن هذا كله مع الله محال، وإنما الله محيط بإحاطة يعلمها، أو نقول محيط بعلمه. أعظم من المخلوقات، وهو أعظم المخلوقات. هيدا شو؟ وهو أعظم المخلوقات. العرش. أي نعم، الله يجزيك الخير. العرش أعظم المخلوقات، الله يجزيك الخير. العرش جسم طبعا، العرش جسم ومخلوق. أي نعم، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وليس بمخلوق. نعم، الله يجزيك الخير، نبهتنا عليها والله. نعم. ومحيط بالموجودات. العرش إخواننا محيط بالموجودات، العرش. نعم، وفي من قال لا، أن العرش هو كالقبة فوق العالم. الله تبارك وتعالى أعلم. نعم. وقد قال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. ومذهب الخلف هنا كن استوى إخواننا نص متشابه. يا ترى ما المراد استوى هنا؟ استوى هنا ما المراد به؟ استوى إخواننا لفظ مهم. ليه؟ لأنه يستعمل بمعان متعددة، بعضها بمعنى استولى، بعضها بمعنى جلس، بعضها بمعنى تم، بعضها بمعنى يعني قوي واشتد وما شابه ذلك، وهذا كله مستعمل. طيب يا ترى، أو بمعنى استقر كم تستعمل أيضا، واستوت على الجودي أي استقرت. هذه المعاني إخواننا لائقة في حق الله عز وجل، التمام أو الاستقرار أو الجلوس، نقول هذه المعاني في حق الله غير لائقة. طيب نحن الآن نقول ننزه الله تبارك وتعالى عن كل معنى يتنافى مع المعنى اللائق بالله عز وجل، لأن الله قال ليس كمثله شيء، فكل معنى اتصف به الخلق فهو في حق الله محال، فهو في حق الله محال. طيب يا ترى بعد ما نفينا المعنى إن جلس لا، استقر لا، تم لا، طيب يا ترى هل بقي اللفظ بلا معنى؟ لا، له معنى. طيب ما هو معنى؟ إذا نفينا المعنى الذي لا يليق، وأردنا الآن أن نسأل ما هو المعنى الآن المراد بعد نفي المعنى الذي لا يليق، الخلف ماذا، السلف ماذا قالوا؟ لا نعين معنى، وإنما نفوض علم ذلك لله عز وجل. الخلف ماذا قالوا؟ أن لا، نعين معنى لائق بالله عز وجل ومستعمل في اللغة، فهو مقبول في اللغة ومقبول في الشرع، فنقول استوى بمعنى استولى. طبعا هنا أخواننا مزودنا لا مع استوى، لا، كلمة استوى في اللغة تستعمل بمعنى استولى. نعم. ومذهب الخلف جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء. العجيب أن بعض الناس يعني يقول لك أنه أنتم فعلتم كما فعل بنو إسرائيل. ليه؟ قال الله لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، يعني زودوا حرف. لكن احنا الآن استولى مزودنا حرف في يعني في على الكلمة، لا مو هذا المراد. في اللغة يستعمل لفظ استوى بمعنى استولى، استوى الملك على البلد، شو معناها؟ يستولى، هذا معنى لغوي جائز. نعم. ومختار السلف عدم التأويل بل اعتقاد التنزيل مع وصف التنزيه له سبحانه وتعالى عما يوجب التشبيه. لاحظين اعتقاد التنزيل، يعني أن نثبت اللفظ الذي ذكر في القرآن مع وصف التنزيه. شو التنزيه يعني؟ يعني أن ننفي المعنى الذي لا يليق بالله عز وجل، فنقول استوى كما قال، لكن لا استوائنا، لا كاستوائنا، ليس بمعنى الجلوس ولا بمعنى الاستقرار، وإنما استواء الله أعلم بمراده منه. لأن في عندنا قاعدة، لا يكون التفويض إلا بعد التنزيه، لا يكون التفويض إلا بعد التنزيه، التنزيه أولا ثم التفويض. نعم. وتفويض الأمر إلى الله وعلمه في المراد به، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان واجب. والآن الرواية المشهورة: والكيف غير معقول. نعم. يعني الاستواء معلوم لغة، الاستواء معلوم لغة، وكيفيته في حق الله هكذا غير معقولة. إذن هي أثبتنا اللفظ الذي أثبته الله، ونزهنا الله عن الكيفية التي لا تليق به، والإيمان به واجب. وبعدين قال: والسؤال عنه بدعة. ليه؟ لأنه كان في عصر السلف الإمام مالك، وما في حاجة للسؤال عن هذه المسائل وإثارة هذه الشبهات. لكن الآن الآن في صرنا في زمان هذه المسائل غيرنا يثيرها وغيرنا يتكلم فيها، فصرنا لابد أن نبين المسألة وأن نفصلها تفصيلا واضحا حتى يتنبه المسلمون على هذه المسألة. نعم. واختاره إمامنا الأعظم رحمه الله، وكذا كل ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهات. النص المتشابه هو النص الذي فيه احتمالات متعددة بعضها يتنافى مع تنزيه الله عز وجل: اليد، العين، الوجه، نعم، الاتيان، النزول، وما شابه ذلك. كل هذه الأشياء بعض معانيها تتنافى مع تنزيه الله عز وجل، فنقول لها هذا نص متشابه. والأصل أن يتمسك المسلم بالمحكم، وأن يفسر المتشابه على ضوء المحكم. إذا الأصل إخوان إيش؟ أن يتمسك بالمحكم، وأن يفسر المتشابه على ضوء المحكم. يعني المحكم ما هو؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هي أي محكمة واضحة لا إشكال فيها. طيب كلمة اليد متشابهة، فماذا نفعل هنا؟ نقول له: يد ليس كمثلها شيء. فسرنا النص المتشابه على وفق النص المحكم. له عين لا كعيننا، هو أعلم بمراده منها، ليس كمثلها شيء. إذا لاحظوا، آمنا بالمتشابه وفسرناه على ضوء المحكم. نعم. ومن ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من الصفات، ومنه لفظ فوق في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وفي قوله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. يعني قال فرعون: وإنا فوقهم قاهرون. شو يعني فوقهم؟ قاعد فوق رأسهم يعني هيك مكانه هيك؟ لا، الفوقية هنا فوقية سلطنة وملك وعظمة، وفوقية مكانة لا مكان. نعم. فلا يؤولونه بالعظمة والرفعة كما قال به الخلف. هذا مين؟ السلف إخواننا. السلف لا يؤولون، السلف يفوضون، بمعنى لا يعينون المعنى المراد لله عز وجل، بل يكلون علم ذلك لله تبارك وتعالى. إذن اتفق السلف والخلف على أولا على إثبات اللفظ الذي أثبته الله. نسأل: الله يد أو لا؟ شو منقول؟ نعم له يد، بالقرآن مذكورة. إذا أثبتنا اللفظ. طيب هل هي كيدنا؟ لا. إذا نزهنا الله عما لا يليق. طيب يا ترى اليد الآن بعد نفي المعنى الذي لا يليق، هل صارت لفظا مهملا لا معنى له؟ لا، لها معنى. طيب ما هو معناها؟ هنا يختلف السلف والخلف. إذا اتفق السلف والخلف على النقاط الماضية، واختلفوا فقط في آخر نقطة، وهي أن الخلف عينوا معنى المراد، والسلف لم يعينوا. السلف لم يعينوا، فوضوا المعنى لله تبارك وتعالى. نعم. ولما عبر الناظم بالفوقية وغير العبارة القرآنية لضرورة النظم ورب العرش فوق العرش، لكن استدركه بقوله لكن بلا وصف التمكن واتصال، أي بلا وصف الاستقرار ولا نعت الاتصال، لأن كلاهما في حق الله من المحال. لأن كلاهما كليهما لأن كليهما وهيك لا كليهما مثنى منصوب بالياء، لأن كليهما في حق الله من المحال أن يكون الله متمكنا في مكان فوق العرش في السماء أو ما شابه ذلك، هذا كله في حق الله محال. نعم. وفيه رد على الكرامية، وكذلك الاتصال إخوان، أن يكون الله متصلا بشيء، يعني أنا الآن جالس في مكان هنا يتصل جسمي بالمكان الذي أنا فيه، هذا في حق الله محال يا إخوان. الاتصال والانفصال والتمكن والتحيز هذا كله من صفات الأجسام، والله تبارك وتعالى ليس بجسم ويستحيل أن يكون على هذه الصفات. نعم. وفيه رد على الكرامية والمجسمة في إثبات الجهة، فإن الكرامية يثبتون جهة العلو من غير استقرار على العرش، والمجسمة وهم الحشوية يصرحون بالاستقرار على العرش بظاهر الآية سبحان الله ولا حجة فيها. وطبعا إخواننا جهة العلو، جهة العلو كمكان محال في حق الله كجهة السفل كمكان، يعني المكان من حيث إنه مكان هو في حق الله محال، سواء كان سماء أو أرضا، وإنما نقول الله في السماء كما قال، وننفي المعنى الذي لا يليق وهو المكان، ونفوض علم ذلك لله عز وجل كما قال السلف، أو نفوض كما قال الخلف. نعم. أو نؤول كما قال الخلف. نعم. لأن الاستواء له معاني كالاستيلاء، ومنه قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. هلا هذا البيت إخواننا البعض يشكك فيه، لا هذا البيت مصنوع يعني بمعنى مكذوب. طيب هلا حتى لو قلنا مكذوب في يعني القواميس مليئة بمعنى أن الاستواء بمعنى الاستيلاء وارد مع لغة، يعني استوى الملك على البلد، هذا استعمال لغوي صحيح. بقي هالبيت بقى أخوة صحيح أو لا، ما هو إشكالنا، إحنا بدنا الآن استعمال لفظ الاستواء بمعنى الاستيلاء لغة جائز أو لا، إن جائز ما في إشكال. نعم. وكالتمام والكمال، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، يعني وتم. وكالاستقرار، ومنه قوله تعالى واستوت على الجودي، على الجودي. فلا استدلال مع تعدد الاحتمال. فإن قيل فما الفائدة حينئذ من في نزول المتشابهات، أجيب بأن فائدته إظهار عجز الخلق وقصور فهمهم عن كلام ربهم وتعبدهم بإيمانهم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالجاهل مبتلى بالتعلم، والعالم مبتلى بماذا؟ بالتوقف، ليكون طلب العلم لله والتوقف لله. ما كنا إخوان علم العلماء صار عبارة عن شهوة، لا، وإنما عبارة عن أنه يتعلم إذا أذن الله له ويتوقف عند عدم الإذن. نعم. فيقول الراسخون في العلم منهم آمنا به كل من عند ربنا، فالتفويض إلى الله والاعتقاد بحقيقة مراد الله من غير أن يعرف مراده بحقيته. وهيك عندكم؟ لا ما بحقيقة. والاعتقاد بحقية، يعني بحقية أحسن، إن أن مراد الله حق. والاعتقاد بحقية مراد الله من غير أن يعرف مراده من كمال العبودية في العبد، ولهذا اختاره السلف. والتعرض إلى تفسير المتشابهات وتأويلها كما اختاره الخلف، وتأويلها كما اختاره الخلف غير جازمين بأنه مراده سبحانه. يعني الآن إخوان الخلف عندما حملوا اليد على القدرة استوت بها الاستيلاء، هل يجزمون بذلك؟ الواقع لا، وإنما يغلب على الظن ذلك. طيب يجينا إشكال، هل يجوز أن نتكلم بالظن في العقائد؟ هل يجوز أن نتكلم بالظن في العقائد؟ الجواب طبعا لا يجوز. إذن كيف تكلم الخلف في العقائد؟ نقول لهم تمهل قليلا، هذا ليس بالعقائد. ليه؟ أنا أخوان عندما أقول يده قدرته، هنا كم مسألة في عنا؟ إثبات اليد وإثبات القدرة وإثبات أن يده قدرته. إثبات اليد كيف أثبت أن الله له يد كلفظ؟ بالقرآن، إذا ما في إشكال. القدرة لله كصفة كيف أثبتناها؟ بالنقل والعقل، ما هيك؟ والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. طيب بقي عندنا تفسير اليد بالقدرة، هذا من باب العقيدة أم التفسير؟ يعني هذا أخوان عقيدة أم تفسير؟ هذا أنا أقول المراد باليد هنا القدرة، هل هذا عقيدة أم تفسير؟ تفسير آية، هذا تفسير، والتفسير كما يجوز بالقطع يجوز بالظن. أما هل قلنا الآن إن دليل إثبات القدرة هو قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، هذا هو الدليل؟ لا، ما قلنا هكذا. نحن نقول إخوان القدرة ثابتة لله عز وجل قطعا، واليد ذكرها الله في القرآن، نحن الآن نفسر اليد بأنها القدرة، هذا التفسير يجوز بالظن. يعني تعيين معنى مراد للقرآن ما في إشكال إخوان ولو كان بالظن. هلا الآن لما نقول القرء مثلا هو الحيض أو الطهر، في مانع؟ ما في مانع، ليه؟ هذا تفسير. نعم. والتعرض إلى تفسير المتشابهات وتأويلها كما اختاره الخلف غير جازمين بأنه مراده سبحانه عبادة في العبد، إلا أن العبودية أقوى من العبادة، لأن العبودية هي الرضا بما يفعل الرب. لذلك السلف وقفوا عند العبودية ففوضوا الأمر لله عز وجل ولم يكلفوا أنفسهم الدخول في هذا المجال، قلنا لهم جزاكم الله خيرا وقد أحسنتم فيما فعلتم، لأن ما فعلتموه يتناسب مع زمانكم. وأما الخلف فنقول لهم أيضا أحسنتم، لماذا؟ لأن ما فعلتم يتناسب أيضا مع زمانكم. ولو أن علماء الخلف كانوا في زمان السلف لفوضوا، وربما لو كان علماء السلف في زمان الخلف لأولوا. ليه؟ لأن التأويل ما كان عن شهوة بل كان عن حاجة. ما هي الحاجة؟ أن نحفظ عقائد الأمة عن التشبيه والتمثيل. نعم. والعبادة هي فعل ما يرضى به الرب، والرضا فوق العمل، حتى كان ترك الرضا كفرا وترك العمل فسقا، ولذلك تسقط العبادة في الآخرة والعبودية لا تسقط في الدارين. وبهذا تبين أن مذهب السلف أسلم وأعلم ومذهب الخلف أحكم. المذهب السلف أسلم متفق عليه، يعني أسلم. لماذا أسلم؟ لأنهم لم يخوضوا في هذه المسألة بالظن، توقفوا في هذه المسألة. ومذهب الخلف أحكم، نعم. ليه؟ لأنه يعني عن قول الخلف التأويل يحفظ عقائد العامة عن التشبيه والتمثيل، لكن أما كون مذهب السلف أسلم أعلم فهذه قضية فيها بحث، والراجح لا، أن مذهب الخلف هو الأعلم. لأن المتوقف لا يكون أعلم من الخائض. يعني لو عندنا رجلان أحدهما سألنا ما تعلم عن هذه المسألة؟ قال لك أنا هذا مجال ما خضت فيه أبدا. سألنا الثاني قال لك والله أنا خضت فيه وتوصلت إلى نتائج ظنية غير قطعية. أيهما أعلم بهذه المسألة؟ يلي خاض ولي ما خاض؟ طبعا اللي خاض أعلم. فلذلك إخوان نقول مذهب الخلفي أعلم ولكن مذهب السلف أسلم. نعم. هو شو قال هنا؟ مذهب السلف أحكم. إيه مذهب السلف أسلم وأعلم. نعم. هذا خلاف المشهور. ثم قال رحمه الله وما التشبيه.